والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده، لحديث عمر رضي الله عنه. هذا الفصل في بيان صفة واجد اللقيط وآخذه، قد يكون أمينا حرا مسلما، وقد يكون فاسقا حرا مسلما، وقد يكون رقيقا، وقد يكون كافرا. فما الحكم في كل حالة من هذه الحالات؟ وهذا التفصيل والتفريع يدل على اهتمام فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم بكل صغيرة وكبيرة ودراستها وبيان حكمها، حتى لا يصعب الأمر على من يأتي بعدهم، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول رحمه الله: فصل. وإن كان الملتقط أمينا حرا مسلما، إذا كان بهذه الصفات، أمين يعني ثقة وعدل، يؤتمن على هذا الولد الصغير ذكرا كان أو أنثى. المراد باللقيط عرفنا فيما تقدم أنه الطفل الصغير الموجود في الشارع أو في مكان من مجامع الناس كالمسجد أو باب المدرسة أو باب الإمارة أو باب الهيئة أو نحو ذلك من الأماكن التي يرتادها الأخيار. فقد تكون أمه ولدته ليلا ولا تحب أن تظهر به، فتهيئه وتجعله في مكان تأمن عليه، ثم بعد ذلك تتابع خبره وتعلم عنه. والغالب أنه يكون ابن زنا، وابن الزنا لا إثم عليه ولا يضيره فسق وفجور أبويه، قد يكون صالحا تقيا إذا وفق لولي ينشئه نشأة صالحة، أصبح عضوا نافعا عاملا في المجتمع ينفع الله به الآخرين، ولا يضيره كونه ابن زنا. فإذا كان الملتقط أمينا، وش يخرج؟ الفاسق. الفاسق ليس بأمين. حرا، وش يخرج؟ العبد، لأن العبد ما له تصرف. الرقيق يتصرف به سيده. مسلما، وش يخرج؟ الكافر، لأن الكافر ما يؤمن على أولاد المسلمين، لو مر الكافر فوجد اللقيط فأخذه، وهذا اللقيط لا يخلو، إن كان محكوما بإسلامه فلا يقر بيد الكافر ولا يرد يقر بيد الفاسق، ويقر بيد الرقيق إذا وافق على ذلك سيده، ويكون هو عبارة وكيل ونائب عن سيده في رعاية هذا الطفل. أما إذا كان اللقيط محكوم بكفره فهذا سيأتي. حرا مسلما أقر بيده، لأن عمر رضي الله عنه لما أتاه الرجل ومعه اللقيط قال: لك ولاؤه وعلينا نفقته، وأقره عليه، أقره بيده، لأنه أولى الناس به، وما أخذه إلا وهو يرغب في ولايته وحضانته والقيام عليه. لحديث عمر رضي الله عنه السابق وقد تقدم لك ولاؤه يعني ولايته والقيام عليه وعلينا نفقته، وليس له ولاية إرثية يعني ما يرثه، ولا ولاية محرمية، ولا ولاية تزويج، وإنما ولاية شأنه وماله، ما يعطى هذا اللقيط من بيت المال ومن صدقات المتبرعين والمحسنين وما يوهب من هبات ونحو ذلك، يتولاها ولي هذا حتى يكبر فيسلمها إياه. وأما تزويجه فهو إذا كان أنثى فهو لولي الأمر أو من ينيبه، وولي الأمر في هذه البلاد أناب القضاة الشرعيين، قضاة الشرع في تولي ذلك. ولأنه لا بد له من كافل، لأنه لا بد له من كافل، ما يصلح أن يترك بدون أحد، لأنه ما يستطيع أن يقوم بنفسه حتى ولو كان معه مال كما تقدم، لأنه قد يوجد هذا اللقيط ومعه صرة الذهب، ويوجد هذا اللقيط وحوله شيء له، وقد يوجد هذا اللقيط في سيارة غالية الثمن موضوع فيها مفتوحة الأبواب حتى يعلم عنه والسيارة كله، وقد يوجد هذا اللقيط في دار مثلا يوضع في دار ويجعل وسائل يعلم عنه داخلها وتكون ملكه هذه الدار، وهكذا، لأنه قد يتبرع له أو يعطيه مثلا تعطيه أمه أو العاهر الذي زنى بأمه مثلا يعطيه شيئا من المال إظهارا للندم ولما حصل منه من إساءة، وإلا فلا ينسب إليه الولد، ما ينسب للزاري أبدا وإنما ينسب لأمه. والملتقط أحق للسبق وفي والملتقط أحق للسبق، من سبق إلى مباح فهو أولى به ما دام متوفرة في شروط الصلاحية، لأنه قد يكون يسبق لكن ما يصلح فما يقر بيده، لكن سبق وهو صالح له، مثل من سبق إلى طير أو سبق إلى كمعة أو سبق إلى شيء مباح في البرية فهو أحق به، ما يؤخذ من يده. وفي الإشهاد عليه وجهان، وفي الإشهاد عليه وجهان، أحدهما أنه ما يلزم الإشهاد لأن الرجل مؤتمن عليه، والثاني القول الثاني قالوا لا، هذا أمره قد يخفى فيشهد عليه، لأنه قد ينتقل به من المكان الذي وجده فيه ثم يذهب به إلى مكان آخر ويدعي أنه رقيقا له ويبيعه ويقبض ثمنه، ومن يدري، فالإشهاد أحوط في مثل هذه الأمور، لأن الرجل قد يكون أمين ويطرأ عليه ما يطرأ والعياذ بالله من أكل حرام أو شبهة أو وقوع في مخالفات شرعية فيكون فاسق، فتتغير حاله، بدل من كونه يعرف أن يعرف أن هذا لقيط بيده يذهب به إلى مكان آخر بعيد ويقول هذا رقيق وليس بلقيط، هذا رقيق، فيبيعه ويقبض ثمنه، فالإشهاد عليه في مثل هذا أولى. ثم إن الإشهاد يسبب إشاعة أمره حتى يعلم أنه ليس ابن لفلان، وإذا جاء أحد يدعي أنه ابنه من نكاح أو رق أو نحو ذلك فيكون أحفظ لنسبه وأقرب لأن يعلم عنه. أحدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة، والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح، مثل الإشهاد في النكاح، لأنه قد يعرض له ما يعرض فيكون الشهود موجودون. نعم. وإن التقطه فاسق نزع منه. هذه محاذير أعلى الباب الفصل، يقول فإن التقطه فاسق، لأنه قال هناك إذا كان الملتقط أمينا حرا مسلما هذه لها ما يقابلها. أمينا ما هو الذي يقابله؟ الفاسق، وهذا الكلام عليه. نعم. وإن التقطه فاسق نزع منه، لأنه ليس في حفظه إلا الولاية، ولا ولاية لفاسق. وإن التقطه فاسق نزع من يده. لما ينزع من يده؟ لأن هذه ولاية، والولاية هذه ليست ولاية نسب ولا ولاية نكاح، وإنما هي ولاية مال يقبض ماله وينفق عليه منه ونحو ذلك. والفاسق ما هو أمين على هذا، ربما يقبض له مالا كثير فيضيعه أو يأكله، فالفاسق ما يؤتمن على مثل هذا. ثم إن تنشئة الفاسق لهذا ضرر عليه، إن فرق بين أن ينشأ الطفل في بيت طيب مسلم عند رجل وامرأة خيار وعندهم أولاد فيهم صلاح، فينشأ الولد نشأة صالحة بإذن الله، وإذا نشأ اللقيط هذا في بيت فيه الفسق والفجور والصارفات عن الطاعة والعياذ بالله نشأ على ذلك، كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الطبل، هذه صنعتهم. فيتخير الخيار، وينبغي للإنسان أن يتخير الخيار في الرفقة والجوار وغير ذلك من الأمور التي قد تتعدى نفعها أو يتعدى ضررها والعياذ بالله. قال القاضي هذا المذهب وضاه، ولا ولاية لفاسق، الفاسق ما له ولاية حتى تنزع منه ولاية بناته، ولاية أولاده تنزع منه لذا صار فاسق، ولا يقر أولاده بيده مثلا، لأنه قد يفتك بهم، قد يهلكهم، وقد يزوج البنت مثلا بواحد فاسق مثله فيتعدى الضرر. فحتى أولاده الفاسق ما يقرون بيده ولا ولاية له عليهم، وتنزع ولايته مثلا من تزويج بناته إلى من هو أعلى منه كالأب والجد، فإن لم يوجد فالابن والأخ، فإن لم يوجد من الأقارب أحد فالولاية للحاكم ولا ولاية للفاسق. نعم. قال القاضي هذا المذهب وظاهر قول الخرقي أنه يقر في يده، لقوله إن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به، فعلى هذا يضم. يقول إن الخرقي رحمه الله يفهم من عبارته، ولا ما قال إنه يترك يقر بيد الفاسق، قال إذا لم يوجد أمين يتولاه مثلا وتولاه فاسق فلا يقر بالسفر به، لأنه ما يؤمن عليه في السفر قد يبيعه. فعبارة الخرقي يعني محتملة رحمه الله وليست بصريحة، فمعنى هذا أن على القول الأول أنه لا يقر بيد الفاسق، وهذا أولى، لأنه إذا نشأه الفاسق نشأه على الفسق. فعلى هذا يضم إليه أمين يشارفه ويشهد عليه. فإذا لم يوجد غير هذا ورأى الحاكم الشرعي أنه يقر بيده ولي الأمر قال اتركه بيدك، فيضم إليه أمينا، ما يتركه وحده لأنه غير مؤتمن، يضم إليه أمينا يراقبه ويتابعه ويشهد عليه. نعم. ويشهد عليه ويشيع أمره لينحفظ بذلك، وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه، لأنه لا هذا الشيء الثاني الكافر، وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه، مثلا ذمي موجود بين المسلمين أو معاهد أو مستأمن وجد هذا اللقيط وأخذه، هذا اللقيط تقدم لنا أن له أحكام، هل يحكم بإسلامه أو يحكم بكفره؟ فإذا كان هذا اللقيط محكوم بإسلامه والذي التقطه كافر فلا يقر بيده، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، فإن التقطه نزع منه، فإن التقطه نزع منه، يعني ما يقر بيده ولا يترك يتولى أمره، وإنما يؤخذ منه ويوليه ويولي عليه الحاكم من يراه. نعم. وله التقاط المحكوم بكفره ويقر في يده، وله التقاط محكوم بكفره، مثلا بلد من بلاد الكفار رضخوا وأذعنوا بدفع الجزية للمسلمين على أن يحميهم المسلمون ويتولون أمرهم وهم كفار، فوجد اللقيط بينهم فأخذه كافر، هذا اللقيط محكوم بكفره لأنه بين أظهر الكفار ومعهم وليس في البلد مسلم، كلها ولاية بلد كفار لكن حكمها للمسلمين. ففي هذه الحال الولد اللقيط الذي يلتقط محكوم بكفره إلا بعدما يعقل وينظر في أمره لعل الله أن يهديه للإسلام، لكنه محكوم بكفره فيقر لأن هذا من جنسه، ويقر في يده لثبوت الولاية عليه، وليس للعبد الالتقاط إلا بإذن سيده، فتكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه. وليس للعبد الالتقاط إلا أن يأذن له سيده، العبد الرقيق، وتقدم لنا أن الرقة سببه الكفر، لا رقة في الإسلام إلا بسبب الكفر، فهو مثلا كافر وغنمه المسلمون صغيرا كان أو كبيرا فإنه يكون رقيق بيد المسلمين، ثم هو ونسله ما داموا هكذا ما حرروا، ثم إن الإسلام رغب في الحرية ودعا إلى العتق ورغب فيه واعتبره من أفضل أنواع القرب أن يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بعتق رقبة، فإذا التقط هذا الرقيق، الرقيق ملك لسيده، الرقيق يخرج به سيده ويبيعه يتصرف فيه، فما يسوغ له أن يلتقط هو إلا إذا أذن له سيده، يعني وجد لقيط في الطريق فعاد إلى سيده وقال يا سيدي يوجد طفل صغير في الشارع تأذن لي في أخذه لأتولاه، فإذا قال نعم يأخذه ويكون بولاية السيد، لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه فلا تتعدى ولايته إلى غيره وهو ليس له ولاية على نفسه. وليس للعبد الالتقاط إلا أن يأذن له سيده، إذا أذن له قال نعم لا بأس خذ هذا اللقيط وتوله، فتكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه، فتكون الولاية أصلا للسيد والعبد هذا الرقيق ينوب عن سيده في رعاية هذا اللقيط. نعم. فصل. فإن أراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر أمانته في الباطن نزع منه، لأنه لا يؤمن أن يدعي رقة، وإن علمت أمانته باطنا فأراد نقله من الحضر إلى البدو منع منه، لأنه ينقله إلى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء. فإن أراد الملتقط السفر به، هذا الملتقط لا يخلو، ثبتت أمانته، ثبت فسقه، مجهول الحال، ثبتت أمانته يسافر به لأنه معروف ومؤتمن، ثبت فسقه كما تقدم ما يقر بيده، مجهول الحال ما يقر بيده عند إرادة السفر، نقول أنت مقيم عندنا تتولى أمر هذا اللقيط لا بأس، لكن تسافر وحنا ما نعرفك ولا نعرف حالك ما يصلح، لأنك مجهول الحال، والأصل في المسلم العدالة إن شاء الله، لكن ما ندري، نخشى أنك تنقله مثلا من مكة ثم تذهب به إلى مكان آخر بعيد، فبعد فترة أيام أو سنين أو كذا تدعي رقه وتبيعه، وهو طفل صغير ما يدري عن نفسه. فإذا كانت مختبرة أمانته يعني معروف، يقر بيده ويسافر به ما شاء، بشرط أن لا يسافر به إلى البدو، إلى الصحراء، إلى الجفا، إلى البادية مثلا. ما تعرف أمانته يقال لا، ما دمت مقيم عندنا فالطفل عندك، لكن إذا أردت سفر سلمنا إياه ونقر بيدك. أمين وثقة، لكنه أراد أن ينتقل من المدينة إلى الصحراء إلى البادية، نقول لا يا أخي، ليس من مصلحة هذا اللقيط أن ينقل من المدينة إلى الصحراء والبادية، لأن البادية أولا فيها الشقاء والتعب، ثانيا فيها الجفا، ما في علم، ما في مدارس، ما في كذا، ما في تعليم، ما في ثقافة، فما يصلح أن تسافر به. أقول أنا ثقة وأسير به كما أسير بأولادي، نقول وإن كان هذا لك ولنا عليه ولاية، ما يقر بيدك، أولادك بيدك ما دمت ترغب السفر فأنت حر فيهم، لكن بالنسبة لهذا اللقيط لا، ما ليس مصلحته أن ينقل مثلا من مدينة إلى البادية. وإن علمت أمانته يعني عرف أنه ثقة وأمين، لكن أراد نقله من الحضر إلى البدو، فنقول لا ما تنقله، لأنه ينقله إلى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء، لأن المدن أهدأ وأريح وأقرب إلى العلم والثقافة والمعرفة، البادية ما يعرف إلا الغنم والإبل وهكذا. نعم. وإن أراد نقله إلى بلد آخر يقيم فيه ففيه وجهان، أحدهما يقر في يده لأنهما سواء فيما ذكرنا، والثاني يمنع منه لأن بقاؤه في بلده أرجى لظهور نسبه. وإن أراد نقله من مدينة إلى مدينة ليقيم فيها مثلا ففيه وجهان، أحدهما يقول لا بأس لأننا اعتمناه عليه، وهو انتقل مثلا من الرياض إلى الدمام إلى تبوك إلى كذا، كلها بلاد متقاربة لا حرج. القول الثاني يقول لا، ما نقره على نقله حتى وإن كان ثقة ليقيم، لكن إذا أراد أن يذهب ويعود لا بأس، لأن فرقنا بين الأمين وغيره، لكن انتقل من مدينة إلى مدينة أخرى ليقيم فيها، قالوا يجوز لأنه لا فرق بين المدينتين. القول الآخر يقول لا، لا يجوز ذلك. لما يرحمك الله؟ قال لأن بقاءه في بلده ومكانه أرجى لأن تعرف حاله، أرجى لأن تعرف حاله، وربما يكون بقاؤه في بلده في مصلحة لغيره ما ندري عنها نحن، ربما أمه هذه التي ولدته تردد عليه صباح مساء وكأنها محسنة من المحسنات التي تعطف على هذا اللقيط وهي أمه وتتفقد أحواله وترعاه، فإذا نقله أبعده عنها ولا تستطيع اللحاق به. فالأولى ألا ينقل من مكانه إلى مكان آخر وإن كان مساويا له في المدينة. نعم. وإن كان اللقيط في بدو فله نقله إلى الحضر لأنه أرفق به وله. وإن كان اللقيط لقط في بادية فالتقطه اللاقط ورغب في أن ينقله من البادية إلى المدينة، نقول لا بأس بهذا بعد إشاعة خبره والعلم به، لأن هذا في مصلحة اللقيط أن ينقل مثلا من البدو إلى المدينة ليتعلم ويستفيد. نعم. وله الإقامة به في بدو وفي حلة لا تنتقل عن مكانها، لأن الحلة كالقرية وإن كان منتقلا ففيه وجهان، وله الإقامة به في البدو الذي هو فيه ملتقط منه، وفي حلة لا تنتقل من مكانها. الحلة الحي أو الضاحية أو نحو ذلك، يعني ليس في بدو ولا مدينة، هو التقطه من البدو ويريد أن ينقله إلى حلة، يعني قرية تابعة لهذه البادية أو قريبة منها، أو قرية تابعة للمزارع، فنقول لا بأس لأنه نقله من الأدنى إلى الأحسن. لكن ما ينقله من المدينة إلى الحلة لأنها أقل، فينقله من البدو يتولاه في البادية، أو ينقله للمدينة ولا بأس أن ينقله إلى الحلة. والحلة عبارة عن الحي الذي يكون لا يطلق عليه اسم مدينة وليس ببادية، أحسن حال من البادية وليس كالمدينة، لأن الحلة كالقرية وإن كان منتقلا ففيه وجهان، أحدهما يقر في يده لأنه أرجى لكشف نسبه، والثاني ينزع منه لأنه يشقى بالتنقل. إذا كان كثير التنقل ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان هذا الملتقط، فقد يقر في يده وقد لا يقر، لأن بقاءه في المكان الذي التقط فيه أحرى وأقرب أن يعرف حاله ويعرف نسبه. والإسلام يتشوف إلى أن يكون للرجل نسب، لو جاءه رجل قال هذا ولد من أمتي، هذا ولد على فراش ابني، فيسرنا هذا، أو يقول ولد من زوجتي مثلا فهو ابني، فيسرنا هذا ونسلم إياه. فهو أرجى يعني بقاه في المدينة التي التقط فيها، أرجى لكشف حاله نسبه، والثاني ينزع منه لأنه يشقى بالتنقل. يقول إذا كان يتنقل تنقل معتاد فبقاؤه بيده ليعلم أولى، ونزعه منه وجعله في المدينة فقط أرفق بحال الطفل هذا الملتقط، فهو بين خيارين. والأمر كما قدم لنا إذا كان محل خلاف فيرجع فيه إلى الحاكم، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.